الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الجزء العاشر والأخير من كتاب هذا هو الإسلام، ونتابع القراءة في الفصل السابع والأخير تحت عنوان الإسلام والمصير الإنساني. ما الإنسان؟ هذا الإنسان الذي نريد أن نعرف مسير هو أم مخير، لابد أن نعرف حقيقة هذا المحكوم عليه. ما هو الإنسان أولا؟ الإنسان كائن من الكائنات الموجودة في الأرض، وليس الجنس الوحيد فيها، بل هناك أجناس أخرى تشاركه في الوجود، ولكن بالاستقراء وجدنا أن الإنسان أرقى هذه الأجناس، وكل الأجناس في خدمته. أقرب الأجناس إليه من جهة الدنو والمدركة بالحس هو الحيوانات، وتحت الحيوانات النباتات، وتحت النباتات الجمادات. إذن فالأجناس الموجودة جماد ونبات وحيوان وإنسان. بماذا امتاز النبات عن الجماد؟ له جرم وله حيز مثل الجماد تماما، إلا أنه امتاز عنه بالنمو، صار جنسا برأسه. والحيوان امتاز عن النبات بشيء من الحس والحركة. بماذا امتاز الإنسان عن الحيوان؟ بالفكر. وما معنى الفكر في الإنسان؟ الفكر معناه المقياس الذي يختار بين البديلات، والأمر الذي لا بديل فيه لا عمل لعقلك فيه. وهنا يمكن أن تطرح قضية، قضية عمل العقل. رأيت بعقلك رأيا أو عملا تستطيع أن تعمله أو تتركه. وإذا طرحنا القضية بهذه الصيغة، فقد طرحنا معها في ذات الوقت قضية البديل، تفعل أو لا تفعل. وما دام أبدا، إذن فالإنسان رغم كونه أعلى الأجناس ففيه حيوانية، وفيه نباتية، وفيه هناك بديل. فعقلك يرجح ويختار، فالأمور التي لا بديل لها لا عمل للعقل فيها جمادية. فما في الإنسان من قدر الجمادية، وما فيه من قدر النباتية، وما فيه من قدر الحيوانية، فهو مسيس فيه كالجماد وكالنبات وكالحيوان. وإذا تصورنا أن إنسانا يستطيع أن يرفع نفسه على الأرض إلى أعلى، فسوف يسقط بعد ذلك كقطعة الحجر، لأن قانون الجماد يتحكم فيه، وقانون الجاذبية يحكمه ويشده إلى أسفل. وأيضا فهو ينمو ولا دخل له في ذلك النمو، وليس له عمل فيه. كذلك فهو يحس ويتحرك، وليس له عمل في الإحساس ولا في الحركة ولا إدارة دواليب جسمه وأجهزته، ولا دخل له فيها أبدا، ولا يعرف كيف تدور الدورة الدموية، ولا يعرف كيف تصنع الرئة فعلها، ولا الجهاز البولي، ولا الجهاز التناسلي، ولا الجهاز الهضمي، ولا أي جهاز يعرف الإنسان شيئا من هذا. أو بمعنى آخر، هو لا إرادة له فيها ولا يصنعها. إذن فيه من الحيوانية أيضا، هو مسخر فيه كالحيوان تماما، ولا اختيار له في شيء. وأرجو أن أدعو كل فرد يرى نفسه في هذه القضية، وسوف أحاول أن أرى نفسي معه فيها. إن من رحمة الله أنه جعلني مسيرا في ذلك كله، فإن إدارة أجهزة جسمي كانت ستؤجل إلى أن يصير لي عقل، فأعرف كيف أشغل أجهزة الجسم. فمن رحمة الله بي أنه جعلني مسيرا ولا عمل لي في هذه المسألة البتة، لأنها تؤدي مهمتها وأنا نائم، فإذا كان لي اختيار فمن يديرها وأنا نائم؟ إذن فما في الإنسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير فيها كهذه الأجناس تماما ولا اختيار له في شيء؟ والسؤال الذي يرد هنا هو متى تنفصل فيه؟ والجواب في الخاصية التي تجعله إنسانا، وهو العقل والفكر. إذن ففي المنطقة التي يعرض فيها الفعل على العقل يفعل أو لا يفعل، فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار، وهي منطقة التكليف من الله. ولذلك فإن فاقد هذا لا يكلف من الله. لماذا؟ لماذا لا يكلف المجنون؟ لأنه فقد أداة الاختيار بين البديلات، والذي لم ينضج عقله بعد لم يكلف أيضا، لأنه لم يصبح أهلا للحكم على الأشياء. إذن فربط التكليف بالعقل وجودا ونضوجا يدل على أن مهمة التكليف هي في الأمر الاختياري الذي يجد الإنسان فيه بديلا يفعل أو لا يفعل. ولو أن الإنسان لم يكن مخيرا لاستوى أن يكلف المجنون وغير ناضج العقل. إذن ما دام قصر التكليف على العقل، والعاقل هو الذي نضج عقله أي الذي بلغ سن الرشد، فما دام التكليف منصبا عليه فيكون التكليف هو في منطقة الاختيار، ومنطقة الاختيار هذه هي التمييز. إذن فالذي يقول إن الإنسان على إطلاقه مسير يكون مخطئا، والذي يقول إن الإنسان على إطلاقه مخير يكون مخطئا. ونقول له حلل الإنسان إلى عناصره فستجد فيه جمادية وفيه نباتية وفيه حيوانية، فما فيه من هذه الأشياء هو مسير فيها ولا اختيار له فيها، وما فيه من منطقة الاختيار بين البديلات بواسطة العقل ففيها تكون منطقة الاختيار تفعل هذا ولا تفعل هذا. هنا نجد أن الدين حينما أراد أن يتعرض لهذه المسألة فقد تناولها فيما أفهم على أساس أن جعل لله وصفين. الوصف الأول أنه هو الخالق وهو الفعال لكل شيء، هذه واحدة. والثانية أنه عدل، ولا ينبغي لأحد أن يأخذ صفة على حساب صفة. الذي يقول إن الله هو الذي يفعل للإنسان كل شيء يريد أن يحقق لله صفة الخلق لكل شيء، وبعد ذلك يحله من صفة العدل. فما دام هو الذي فعل كل شيء فلماذا يعذبني حينما عصاه؟ فنجد مسألة العدل هذه ستنتهي. وآخر يريد أن يحقق فكرة العدل لله فنجده يجعل للإنسان فعل كل شيء. ونحن نقول للاثنين لا، فأنتما على خطأ، فلا بد أن تأخذ كل صفة سبيلها، فهو خالق لكل شيء. نعم، ولكنه عدل أيضا، وكلمة عدل تتطلب منا أن نفهم أن الله لم يكلفنا إلا بما خلقنا صالحين لفعله وصالحين لعدم فعله، فيوجه لنا الوجهة والأدلة صالحة أن تفعل أو لا تفعل. فأنا مثلا حينما أرجح طريقا على طريق لا يقال خلقت الفعل، وإنما وجهت الطاقة المخلوقة لله بالعقل المخلوق لله للمادة المخلوقة لله، فأنا ليس لي فعل، وإنما أنا وجهت الأدوات الفاعلة فقط، وما دمت أنا الذي وجهت فالفعل ليس مني، وإنما التوجيه فقط للفعل مني أنا. فالإنسان المؤمن يقول الله يفعل كل شيء. نعم هو يفعل كل شيء، ولكنه مع ذلك عدل. نأتي هنا ونقول ما مهمة الرسل إذن؟ إن مهمة الرسل هي أن ترسم منهج الله لتقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا. الله لا يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا إلا إذا كان خلقك صالحا لئلا تفعل أو تفعل. فعندما يقول افعل هذا فلا بد أن يكون قد خلقني صالحا لأن أفعله أو لا أفعله، ولو كان قد خلقني صالحا لأن أفعل فقط لما قال لي لا تفعل، ولو كان قد خلقني صالحا لألا أفعل لما قال لي افعل. فإذا لا بد أن يكون قد خلقني في هذا الأمر الناضج، الاختيار بين البديلات، الأمر العقلي، وأنا صالح لأن أفعل هذا ولا أفعل هذا. هنا نجد أن هدايات الرسل تأتي لها معنى وهي الدلالة، هداية بمعنى الدلالة. وما معنى الدلالة؟ أنت تهدي إنسانا إلى شيء، أي تدله على طريق الخير. مثلا هناك فرق بين هداية تدل وهداية تعين وتحمل. هداية تدل، هذا قدر مشترك حتى مع الكفار. فالحق سبحانه وتعالى يقول أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. لو أخذناهم أو لو أخذنا فهديناهم على المعنى العام نجد أن الله تعالى يقول بعدها مباشرة فاستحبوا العمى على الهدى، فكلمة هديناهم هنا ليست بمعنى حملناهم على أن يكونوا مهديين، ولكن معنى هديناهم هنا أي دللناهم على الطريق الموصل للخير. فهل استمعوا أم لم يستمعوا؟ لم يستمعوا. إذن فوردت الهداية في القرآن بمعنى الدلالة على الطريق الموصل إلى الخير، ووردت أيضا بمعنى آخر وهو التمكين من فعل الخير والمعونة على فعل الخير. كيف هذا؟ نقول مثلا ولله المثل الأعلى، أنا أمضي في الطريق وأريد أن أذهب إلى رأس البر مثلا، وأنا لا أعرف الطريق الموصل إليها، فجاء جندي المرور وقال لي هذا هو الطريق المؤدي إلى رأس البر، فدلني على الطريق بكلامه، إذن أنا انصعت له وشكرته. وبعد ذلك اتجهت لأسير فيه فأجده يقول لي اسمع، هذا الطريق فيه عقبة في مكان كذا كذا، ويصح أن تعمل كذا حتى تنتهي منه، أي يرشدني إلى شيء في الطريق. والثانية قد يطلب مني أن يذهب معي حتى يخلصني من هذه العقبة. فإذا كان هناك هدايتان، هداية دلت على الطريق فقط، وهداية أعانت على أن تسلك الطريق. أعان جندي المرور من؟ الذي انصاع له وآمن بمشورته في أن الطريق هو هنا. أما الذي لا يأتمر ويقول له لا أنت لا تعرف الطريق، وماذا عرفت أنت من عن الطريق؟ فالطريق ليس هناك. أيمكن لجندي المرور أن يعينه عمليا بأن يسير معه إلى أن يدله؟ بالطبع لا. كذلك ولله المثل الأعلى، الهداية بالنسبة لله، الله يهدي الجميع مؤمنا وكافرا، يهدي بمعنى يدل الجميع على طريق الخير، وبعد ذلك فالذي يؤمن به إلها ويستمع إليه بعد ذلك يعينه ويسهل عليه المهم. ولذلك قال ربنا يعينه. والمعونة لا تأتي إلا لمن أقبل على عمل وبعد ذلك تعينه، أما غير المقبل على عمل فكيف تكون المعونة؟ فالمعونة لا تأتي لشخص لا يعمل ثم تجعله يعمل، لا، ولكن المعونة أن تجد واحدا مقبلا على عمل وبعد ذلك تعينه أنت على العمل. ربما أثار هذا كله في أذهان البعض سؤالا، ما الذي أعان هذا ولم يعن ذلك؟ ثم أليس الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ حينما نطالع آيات في القرآن لابد أن نستحضر كل المادة، بمعنى سأرى آيات فيها نفي وآيات فيها إثبات. مثلا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي، ماذا أثبت له؟ أثبت له الهداية. ثم يقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت، فأثبتها له مرة ونفاها عنه مرة أخرى. ولا يمكن أن يكون النفي والإثبات متعلقين بمعنى واحد في الهداية، بل الهداية هنا لها معنيان: هداية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى المعونة. أما التي للرسول عليه الصلاة والسلام فالهداية بمعنى الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس وترشدهم على طريق الخير يسلكونه أو لا يسلكونه، هذا موضوع آخر، يؤمنون به أو لا يؤمنون، هذا موضوع آخر. فالذي يؤمن به ويقبل على منهج الله فيه ويصدق الله فيه يكون عمل الله في أن ييسر عليه الأمر وأن يعينه. يأتي في آية ثانية ويقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فالهداية ترد بمعنيين، بمعنى الدلالة وبمعنى الحمل على الخير. فالتي بمعنى الدلالة الكل مشترك فيها، وأما التي بمعنى الحمل على الخير فالذي يقبل على الله مؤمنا به ومصدقا لهداه يقول له ما دمت آمنت بي وصدقت بي وأقبلت بنفسك على منهجي أعينك أنا على ذلك المنهج وأمكنك منه وأريك حلاوته. إذن فالحق حينما يقول وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، أي أنهم قالوا لا نحن غير مؤمنين بأن هناك ربا وليس هناك من توجيه. فإذا كانوا غير مؤمنين بأن هناك ربا وبأن منه التوجيه فكيف يمكنهم من الهداية؟ لا يمكنهم، وإنما يمكن من أقبل مؤمنا به ومن سمع له، وكأنه يقول له آمنت بي وصدقت منهجي وأقبلت بنفسك علي، إذن فأنا أعينك على ذلك الأمر. فإذا رأيت آية مطلقة في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا بد أن نحمل المطلق في القرآن على مقيده، ونقول له هات آيات القرآن في الهداية كلها تجد هنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء على الكل عامة. وفي آية أخرى يقول والله لا يهدي القوم الكافرين، كافرين به فكيف يعينهم على التقوى؟ لا يمكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن فهداية الله بمعنى تذليل العقبات والحمل على طريق الخير. لمن؟ لمن استمع له وآمن به وأقبل على منهجه. فالمعونة تأتي من الله لصاحب ذلك. وأما الذي لا يؤمن بالله ولا يستمع منه ولا يقبل على منهجه فكيف يعينه الله؟ لا يمكن أن يعينه الله. فإذا رأيت آيات في القرآن مطلقة وأخرى مقيدة فاحمل المطلق دائما على المقيد، وقل يهدي من يشاء. نعم صحيح، ولكن من هم الذين يشاؤهم؟ فأما الذي كفر به فلا يعينه على الهداية، فهو قد هدى الجميع بمعنى دلهم، لكن المعونة منه لا تكون إلا لمن آمن به واقتنع بالمنهج عنه. فإذا آمن به واقتنع بالمنهج عنه تكون معونة الله سبحانه وتعالى له. بعد هذا الحديث ربما يرد في بعض الخواطر نقطتان. الأولى أن بعض الكافرين أو الجاحدين أو الذين لا يؤمنون بالله يعانون أحيانا على أمر من أمور الدنيا، بينما لا يعان عليه المؤمن المتقي الذي يطيع الله، بل قد يجد المؤمن من الابتلاء ما لا يجده الكافر. هذه نقطة. والنقطة الثانية تتعلق بسؤال مطروح، إذا كان هناك شخص على تقوى من الله وكان آخر من غير المتقين، فهل هناك قدرة على الاختيار عند الاثنين؟ وهل هناك حرية اختيار؟ لأنه متى توافرت حرية الاختيار أصبح هناك مقتضى أو أساس للحساب بالثواب والعقاب. الدليل على المراد في توفر حرية الاختيار أن المكره على شيء لا يعاقب عليه. وما معنى الإكراه؟ أن يحملك على ما لا تختار، ما دام يكرهك أي يحملك على ما لا يختار فلا يتعلق عقاب. إذن الذي يفسد عليك الاختيار يرفع عنك العقوبة، فمعنى ذلك أن المكلف ضامن لك الاختيار، بدليل أنه حين يأتي واحد ويكرهك على العمل فلا يكون عليك عقوبة. فمعنى هذا أن الذي خلقك وخلقك مختارا لا بد أن تكون مؤمنا بكل ما يكون منه، فإذا تدخلت قوة لتكرهك على شيء أنت تختار غيره فيكون الحساب في هذه قد ارتفع عنك. أما المسألة الأخرى وهي مسائل الدنيا، فإن مسائل الدنيا عادة نجد أن النفس مقبلة عليها بطبيعتها، لكن هناك المناهج التي تحدد حركة المؤمن في الحياة، لا يوجد أحد يحث على أمر دنياه أبدا، كل الناس مقبلون على أمور دنياهم بالأسباب والوسائل، فالذي يتقن الأسباب مؤمنا كان أو كافرا يأخذها، يقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعالم الأسباب في مسائل الدنيا مطروح أمام الخلق، فالذي يأخذ للشيء أسبابه ويتقن عمله يأخذ خيره مؤمنا كان أو كافرا، لكن لا يأخذ منهج الله إلا من آمن بالله. فمنهج الله هذا مخصوص بمن؟ مخصوص بالمؤمنين، المؤمن الذي آمن بوجود الله. فساعة أن يأمر الله بأمر، فثقته في الأمر وثقته في التكليف تجعله يقبل على الأمر، لأنه مكلف من الله. إذا أقبل تأتي له معونة الله. والدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هوانها عند الله أنه أعطاها للمؤمن وأعطاها للكافر. إذن فلا تقاس مسائل الدنيا بمسائل التكليفات. وحتى نوضح هذه المسألة نأتي ونقول: حين يطرح الإنسان قضية من قضايا دنياه بعيدة عن تكاليف السماء، كأن نجد على سبيل المثال طالبا يريد أن يتعلم في كلية الهندسة، وهو الآن طالب في المرحلة الإعدادية، فلا بد أن يرتب نفسه على أن يكون متقدما في الثانوية ومجموعه كذا، فإن لم يقع على كلية الهندسة فقريب منها. وإذا أراد طالب أن يكون من العشرة الأوائل في التوجيهية، فإنه يرتب حياته واختياراته على أن يكون كذلك. فإن لم يستطع فقد يكون مثلا من العشرين فيقع قريبا من العشرة الأوائل. لماذا؟ لأنه أخطأ في بعض التقديرات.